بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: عد إلى الكتاب والسنة وأنت تلوم نفسك. رودي من الكتاب والسنة هل يكون يلوم نفسك وتوبخ نفسك ونتولي ما ينمكاد نفسك ومعترف بأنك مقصر ونكيري كتك نفسك كم بويوي وكتكليز يبساوي ما يجيز ملاوكو وبأنك مخالف نكم بوي من لك نيوم من منغوزو وتخشى على نفسك من النفاق ونتولي كتك نفسك ونافك كما كان الصحابة يخافون على أنفسهم كما الفقوم الصحابة وكيوغوبيا نفسي زاو. عد إلى الكتاب والسنة، رودي كوني كتابنا السنة وأنت خائف أن تكون من المشركين. Na wewe kwa ni mwenye kuogopa kuchelea kuwa katika washirikina, Allah amesema kwenye Qur'an: wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun, na wengi wao hawamuamini Allah isipokuwa ni washirikina. Ta'udhu bil kitabi was sunnah wa anta khaifun an takuna min al-kufar, unarudi kwenye kitabu na sunna na wewe unachelea kuwa katika makafiri. Kama sami'tum, kama ulivyosikia Allah alivyosema: qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, sema kwa Allah na aya zake na mtume wake ndio mlikuwa mkimchezea shere. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, msitwenyu dhuru, kwa hakika mmekufuru baada ya kuamini kwenu. Wa hum yujahiduna al-kufara ma ar-rasul, haya Allah anawaambia wanafiki pamoja na kwamba walikuwa wakipigana vita pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa yusalluna ma'ahu, wakisali pamoja naye. Wa yasumuna ma'ahu, na wakisali pamoja na mtume na wakifunga pamoja na mtume. Yaqulu Allahu akbar fayaqulu Allahu akbar fayaquluna Allahu akbar, mtume akifunga sala anasema Allahu akbar, wanafiki wako nyuma wanasema Allahu akbar. Wa ma'a dhalika yaqulu Allahu lahum, pamoja na hayo Allah anawaambia: la ta'tadhiru, msitwenyu dhuru leo. Qad kafartum, mikufuru, yani وإن صليتم مع رسول الله وإن كنتم خارجين معه في الجهاد, حتى كما ملكم كصالي pamoja na mtume wa Allah mkitoka pamoja naye katika jihad. Wa in kanat as-suyuf bi aydikum tuqatiluna biha al-kuffar, hata kama panga zilikuwa mikononi mwenu mkiwapiga vita kwazo makafiri. Qad kafartum ba'da imanikum bihadhihi al-kalima, kwa ino moja tu la kuwadharau na kuwafanyia mzaha na kuwafanyia shere masahaba wenzao, masahaba wa mtume na mtume wao. فانتبه على نفسك, زنوك جوا نفسيك من الغرر كو من الغرور نقدانغانيكا وكجونا كوانبا ني مهمه نفanya كذا ني مسوما ني كو هيفي ني شافanya mangapi ya khairi. وعد الى الكتاب والسنه, نرودي كوني كتاب والسنه. وانت تجعل نفسك مع التراب, ناوي ونييك نفسيك pamoja na mchanga. من اجل لعل الله ان ينفعك به, وان الله يكون فايشا. واقرا وانظر الى اي القران ايه ايه, بس سوما نتزاما ايه ذا قران zinakuhusu azikuhusu maelekezo yake mwongozo yake aya baada ya nyingine. Wa kullama qara'ta ayatan nadarta hal hiya laka au alayka, na kila pale ambapo unapoisoma aya moja katika Qur'an unatizama ni juu yako au dhidi yako, yani inakuhami au kukuangamiza kwa yale ambayo umeacha katika maagizo ya aya hiyo. Qala ar-rasul wal qur'an hujjatun laka au alayka, na Qur'an ni hoja kwako wewe au dhidi yako. أما أن تكون متبعا لهواك ومشغولا بالدنيا, أما mtu kawa ni mwenye kufuata matamanio yako unalizama kile ambacho nafsi yako imekipenda na kifanya na kile ambacho hujakipenda na kiacha, na umeshughulishwa na dunia, huna sala, huna funga, huna hija, huna yote katika mambo ya khair. Wanasu fi warashatil qulub wa maghasilil qulub yughassiluna qulubahum fil yawmi kadha kadha marra, na watu wanapambana katika kuziosha nyoyo zao, kuzisafisha, kurudi kwa Mola wao. Watu wanahangaika, wanalia, wanafanya khairi. Wa anta madha au alima wa ta'lim wa amal ilmu wa ta'lim wa amal, watu wanajifunza, wanafundisha, wanafanya matendo. Wa anta mashghulun bidunya wal ma'as, wameshughulishwa na dunia. Unahesabu ngapi, unahesabu ngapi ushadhulumu, api ushaiba, ushashirikisha mara ngapi. Kad yakunu qalbuka a'waj, huenda kama moyo wako una kilema. Kad yakunu qalbuka yahmilu al kufra wan nifaq, وين ما يوافق كون بيبه وكفرنا ونافك. وأنت ما تدري على نفسك, ناويه جوجو نفسيك, أنا محمل عائلة كبيرة وأنا مشغول. تقول ويونسيما تبانا ميمي أن مجكوم يا فاميليا كوبا مني مشغوليشوا, هنا مدى حتى وصالة, هنا مدى أتاكم ذكور مولاوكو, هنا مدى أتاكم كادرساني كجيفون زدينيكو, هنا مدى حتى وكواتمبليان وكيزاكو كونغو كواكو. يا أخي العائلة ما تنفعك يوم القيامة. رجيان قصتي سبابه وكان بو صومي وكان بو وفني عبادة ونسمة إن فاميليا كوبا وكو فاميليا هي تكون فيش أسكوا قيامة. الله نسمة يوم يفر المرء من أخيه. سيكون بيم تدرك مليان رجياك وقرأ صوم قولياك الله القسمة لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم هاو تكون فيشيني كوزين ولا تتوين يوم القيامة يفصل بينكم سكوا قيامة. الله أتتنغانيشا نكوشنبوا بينينو قم لو يفانيا وما أموال ولا أولادكم بالتي تقربنا عندنا زلفة سماليزين ولا تتوين وانباو تغفنين ينم وكاربنا سيسي إلا من آمن وعمل صالحا هيفي فتوزا قربشين كو الله اسبقوا إلى أنبالي أمين كفاني ماتين دميما. أقرأ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سيكو أنباو متواتون فاملياك ولا توتو اسبقوا تكمين دي الله نمو يلسلميك. أصلح قلبك لجيانك تنجز ميوكو وأصلح عملك تنجز ماتين دياكو. وهذا القرآن وإن لم يكن في بيتك قرآن هي حتى كما يبقت كنبياكو وإن لم تقرأه فهو حجة لك أو عليك حتى كما كوي سوما إكابي تمويزي ويكي سيكون زيما كوي سوما بس فامي تكون حجة يوياكو ذلياكو قرأته أو ما قرأته يومي سوما وجي سوما كان في بيتك أو لم يكن يوني بانيكواكو يبو مصحاف مصحف أو هكونا الحجة والقرآن حجة لك أو عليك. وكذلك السنة النبوية نبي لبيل السنة زمتومي حجة لك أو عليك. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقني وجميع المسلمين لما يحبه ويرضى نمون بالله ومجناك نسفزاك أوافكيش يلي أنباي لنياك كنا رضا نانباي أنا يبيند تجزنغو إذن صحة أنبازو أمزيتوا العلامة الشيخ أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي يو يا كبوكيانا صحة نكو يفتح حقي نكو لازميانا السنة نكو لازميانا التوحيدي نكو يبوشا نباطل نكو يبوشا نبدعة بل قبل يهابو كو يبوشا نشركي نعين زاكي زوتي زو شركينا نمو بالله أتوكو أنغوزي كتكن جلو نيوكا أتوكو باليشي نيوزيتو كبوكيانا صحة نكو يفتح حقي نا أتوكو مشوميما كتكو حيويتو. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والله أعلم.